ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السماء في السماء في السماء في السماء والسماء في عيونك ياللي رأيت شيء عجيب في السماء شكله غريب هل رأيت شيء عجيب في السماء شكله غريب ولا فكرك من حبيب اللي غايب عن عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السماء في السماء في السماء في السماء والسماء في عيونك ياللي اسألي نجم الليالي إن كنت تهوى لا تبالي اسألي نجم الليالي إن كنت تهوى لا تبالي يا ترى من حب خالي ولا خيال في ظنونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السماء في السماء في السماء في السماء والسماء في عيونك ياللي محتارة ومشغولة بحبه وفكرك يتمنى في قلبه محتارة ومشغولة بحبه وفكرك يتمنى في قلبه هل محبوب يا مكبر ذنب يا تحفونا رب سونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي ياللي عيونك في السماء في السماء في السماء في السماء والسماء في عيونك ياللي